شفافة ترى ظهورها من طولها وبطونها من ظهورها. عز الله لمن ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أطعم الطعام وأطعم الصيام وصلاة الليل والناس نيام. هذه منازل عظيمة لهؤلاء الأخيار خصهم الله بها جل وعلا لعملهم الطيب واجتهادهم في الخير. وجنة لها شأن عظيم ونازلها وما فيها من الخير العظيم لأهلها لا يخطر ذلك. زي ما قال جل وعلا تتجافى جنوب ومن المضاجع يدون الأرض خوفا وطمعا ولما رزقناهم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعباد الصالح في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر. ثم تلاها تلاها فالمؤمنون لهم في جنات أشياء ما تخطر بالبال من النعيم والغرف والأسرة والحور وغير هذا ما عد الله لهم من النعيم. الله يجعلنا وإياكم منهم. نسأل الله يجعلنا منهم وجميع أخواننا المسلمين. اللهم جزاكم الله خيرا. الله أكبر. الله أكبر. هذا سائل للبرنامج يقول نسأل عن السبحة لأنها تكثر في استخدامها عندنا وإن كانت بدعة، ما تعليقكم يا سماحة الشيخ على حديث الحصى؟ لا بأس بالسبحة لكن الأخذ أفضل كان يسبح بأصابع صلى الله عليه وسلم يسبح بعد الصلاة في سائر الأوقات بأصابع فالأصابع أفضل مسؤولات مستنطقات كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء أمرهن أن يقلن بالأمان من أنامل وقال إنهن مسؤولات مستنطقات يعني هذه أصابع. وإذا سبح بالحصى أو بالنوى أو بالسبحة فلا حرج في ذلك والحمد لله أنها كله جائز ولكن بالأصابع أفضل. جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ هل تارك الصلاة متعمد مع شعائر هل يقول هل تارك الصلاة متعمدا مع شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعد كافرا مخلدا في النار؟ نعم إن ترك الصلاة تعمدا مع كافر هذا هو الصحيح إلا أن بعض أهل العلم يكون أتى كبيرة إذا لم يجحد وجوبها ولكن ظاهر النصوص أنه يخرج بذلك إذا تركها ولو شهد أن لا إله إلا الله ولو زكى ولو صام إذا ترك الصلاة يخرج بذلك تكافر وكسرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وهو مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله والله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون فعملهم عمل سكاك. أما إذا جحد وجوبها قال هي واجبة الصلاة هذا يكفر عند الجميع عند جميع المسلمين عند جميع العلماء يعني ولو صلى إذا قال هي واجبة كفر عند الجميع لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل نسأل عن النقاب بالنسبة للمرأة إن كان واجبا ماذا تقول؟ نسأل عن حكم النقاب بالنسبة للمرأة وإذا كان واجبا فبماذا نرد على من يقول بخلاف ذلك سماحة الشيخ؟ المرأة عورة والنقاب حقها واجب وستر الوجه وستر جميع بدنها عن الأجنبي والرجل الأجنبي. وكان في أول الإسلام لها أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال وتخالطهم ثم نسخ الله ذلك وأنزل الله الحجاب. ويقوله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني من وراء ساتر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعرفن بالجلباب الذي يغطي وجهها وبدنها. هذا هو الأخير. وكان الأمر الأول مرخصا للمرأة أن تكشف وأن تجلس مع الرجال ثم أنزل الله الحجاب سعة لهن وحماية لهن من أسباب الفتنة وللرجال أيضا. فالكشف معصية لا يجوز لها أن تكشف في غير محارمها إلا في